مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 78. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو في القادسية. ما كاد ينفض القعقاع بن عمرو يديه من غبار المعارك في بلاد الشام، ويسلم جنبه إلى الراحة بعد فتح دمشق مع خالد بن الوليد، حتى ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول فيه: اقتطع من جندك كذا وكذا، وأنفذهم حثيثا إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية، وإياك أن تتريث أو تتلبث. فصدع أبو عبيدة بأمر عمر، وولى على الجيش هاشم بن عتبة، وجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو، وقال لهما: العجل العجل، فالمسلمون في القادسية يواجهون أضخم حشد حشدته فارس في حرب، وهم بحاجة إلى كل رجل منكم. مضى القعقاع بن عمرو بالمقدمة، وكان فيها 1000 فارس، وطفق يواصل هو ورجاله كلال الليل بكلال النهار، حتى سبقوا هاشم بن عتبة، وبلغوا مشارف القادسية فجر اليوم التالي من أيام المعركة. عرف القعقاع بن عمرو أن اليوم الأول من أيام القادسية كان شديد البأس على المسلمين، بسبب ما توافر لعدوهم من العدد والعدة، ثقيل الوطأة عليهم بسبب الفيلة التي أرهبت خيلهم، وزرعت في قلوبها الخوف، وجعلتها تنكص على الأعقاب، وأنهم يترقبون بلهفة وصول المدد إليهم من بلاد الشام. ولكنه لم يكن مع القعقاع بن عمرو غير 1000 فارس، وماذا تغني 1000 أمام جيوش فارس الجرارة؟ ولكن القائد الملهم جعل 1000 في عيون المسلمين وعيون أعدائهم المشركين ألوفا، وإليكم نبأ ذلك. قسم القعقاع بن عمرو فرسانه 1000 إلى 10 فرق، في كل فرقة 100 فارس، وأمر الفرقة الأولى أن تنطلق في اتجاه جيوش المسلمين وأن تتعمد إثارة الغبار من حولها حتى تشحن به الجو شحنا، ثم أمر الفرق التسعة الأخرى أن تفعل فعل الأولى على أن تنطلق أي فرقة من مكانها إلا إذا أصبحت سابقتها بعيدة عنها بمقدار مد البصر، ثم انطلق على رأس الفرقة الأولى مكبرا وكان صوته بألف فارس، كما قال عنه الصديق رضوان الله عليه: ومر بسعد بن أبي وقاص وبشره بالمدد، فما إن رأى العسكران عسكر الفرس وعسكر المسلمين سنابك الخيل تثير العجاج، وسمعا أصوات التكبير تهز الأرجاء هزا، ونظرا إلى النجدات تتوالى كتيبة إثر كتيبة، حتى دب الذعر في نفوس الفرس وثارت الحمية في صدور المسلمين، فجعلوا يهللون ويكبرون بأصوات صدعت أفئدة عدوهم صدعا، ومضى القعقاع إلى الساحة مع أول خيط من خيوط الصباح بين التهليل والتكبير، وبرز إلى الأعداء قبل أن تبدأ المعركة، وجعل يتبختر على جواده بين الصفين ويقول: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فتوجهت العيون إلى معسكر الفرس لترى من سيبرز للقعقاع بن عمرو. لم تمض غير لحظات قليلات على حماسة القعقاع حتى خرج من صفوف الأعداء فارس مدجج بالسلاح وقال: أنا لك، أتدري من أنا؟ أنا بهمن ذو الحاجب قائد جيوش فارس يوم الجسر، أنا قاتل قائدكم أبي عبيد الثقفي وأصحابه. فقال له القعقاع بن عمرو: يا لثارات يوم الجسر. وكان يوم الجسر أشد الأيام على المسلمين، وكان صاحب ذلك اليوم بهمن ذو الحاجب. امتشق القعقاع بن عمرو حسامه وصال على بهمن صولة الأسد الخادر، فلما تمكن منه وتهيأت له الضربة القاضية كف عنه ليطيل عذابه، ثم ما زال يعيد الهجمة عليه الكرة تلو الكرة ويكف عنه، وقلوب الفرس واجفة وعيونهم زائغة، والمسلمون يصيحون: الله أكبر، الله أكبر، أجهز عليه يا قعقاع، اثأر لأبي عبيد الثقفي وأصحابه. فأهوى عليه القعقاع بضربة من سيفه طرحته أرضا وتركته يسبح في دمائه سبحا، فضج معسكر المسلمين بالتهليل والتحميد، وتردد في أرجاء القادسية أصداء الله أكبر. لم يترك القعقاع بن عمرو الساحة، وإنما وقف ينادي في تحد: هل من مبارز؟ فخرج له فارسان معلمان من أبطال الفرس في وقت معا، فتلقاهما هو والحارث بن ظبيان، وسقياهما من الكأس التي شرب منها ذو الحاجب في لحظات معدودات، ثم نادى القعقاع: يا معشر المسلمين، باشروا أعداءكم بالسيوف، انقضوا على أعداء الله وأعدائكم بالرماح، فإذا خالطتموهم فباشروهم بالسيوف، فإنما تحصد الأرواح بالمرهفات حصدا. فتواثب المسلمون على عدوهم تواثب الأسود، وانقضوا عليه انقضاض الصقور، وجعلوا ينادون: يا لثارات البارحة. لم ينزل الفرس فيلتهم في هذا اليوم إلى المعركة، ذلك لأن المسلمين كانوا بالأمس قد حطموا توابيتها التي يجلس فيها الفيالة على ظهورها، ولم تكن يد الليل بقادرة على إصلاح ما خربته يد النهار. فأمر القعقاع جماعات من بني عمومته أن يستحضروا عشرات من ضخام الإبل، وأن يجللوها بالملاءات السود، أن يغطوها ويعمموا الغطاء على سائر بدنها، وأن يبرقعوها بالبراقع الملونة، وأن يركبوا ظهورها، وأن يهاجموا بها خيل الفرس. فما إن رأتها الخيل مقبلة حتى جفلت منها كما جفلت خيل المسلمين من الفيلة ووقفت في أماكنها، فما تتقدم خطوة ولا تتأخر، ثم ما لبثت أن ارتدت على أعقابها مولية بمن عليها الأدبار، فركب المسلمون ظهور الفرسان الفارين وأعملوا في رقابهم السيوف والرماح. لم تغب شمس اليوم الثاني من أيام القادسية حتى كان القعقاع بن عمرو قد حمل على الفرس 30 حملة وأردى من صناديدهم 30 قتيلا بنفسه. ولما توقف القتال كان المسلمون يكبرون ويهتفون: يوم بيوم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كان ذلك بلاء القعقاع بن عمرو في اليوم الثاني من أيام القادسية. أما بلاؤه في اليومين الثالث والرابع فسيأتيك نبأه بإذن الله. ما كاد يقبل الليل ويلف بظلامه ساحة القادسية حتى وضع الجند سلاحهم وأسلموا جنوبهم للمضاجع، فقد كان اليوم الثاني من أيام المعركة كسابقه، ثقيل الوطأة شديد البأس، لكن عين القعقاع بن عمرو لم تنم، وأنى لها أن تنام والمسلمون قد نفد صبرهم وهم ينتظرون المدد القادم من الشام بقيادة هاشم بن عتبة، حتى كاد يدركهم اليأس وتذهب بهم الظنون كل مذهب، فعزم على أن يعيد في هذا اليوم ما فعله بالأمس. أخذ القعقاع يسرب فرسانه 1000 الذين جاءوا معه إلى المكان الذي وقفوا فيه صبيحة اليوم الماضي بعيدا عن القادسية، وأمرهم إذا طلعت عليهم الشمس أن يقبلوا على ميدان المعركة 100 إثر 100، على أن يكون بين 100 وأختها مقدار مد البصر، وأن يشحنوا الجو بالغبار، وأن يملأوا الأرض بالضجيج والعجيج، ليبثوا في صدور المسلمين الثقة والعزم ويشيعوا في نفوس الفرس القلق والخوف. وما إن طلع الصباح وأشرقت الأرض بنور ربها حتى طفقت الكتائب تقبل من خلف الصحراء على ساحة المعركة مكبرة مهللة، فيتلقاها القعقاع كتيبة إثر كتيبة ويحدد لها مكانها بين الصفوف. لكن سيل الكتائب جاوز 10، فنظر فإذا هاشم بن عتبة قد وصل بجيشه إلى مشارف القادسية مع الصباح أيضا، ورأى هاشم فرسان القعقاع بن عمرو وما يصنعون، فسر من صنيعهم، وقسم هو الآخر جنده إلى 100 وأمرهم أن يتلاحقوا تباعا إلى أرض المعركة. لم يفت هذا المدد الكبير في عضد الفرس كثيرا، ذلك لأنهم كانوا قد أصلحوا توابيت فيلتهم وجددوها وصفوها في طليعة الجيش كأنها البنيان المرصوص، ولقد كانوا على ثقة بأنها ستفتك بالمسلمين اليوم أكثر مما فتكت بهم في اليوم الأول، ذلك لأنهم احتاطوا لها هذه المرة بما لم يحتاطوا لها من قبل، فأحاطوها بالفرسان من كل جانب حتى لا يخلص إليها المسلمون، فيقطعوا ويحطموا توابيتها ويرموا فيالتها فتولي مدبرة كما فعلت في اليوم الأول. وما إن دارت رحى المعركة حتى شد المسلمون على حماة الفيلة، وشد الفرس على المسلمين الذين تصدوا لهؤلاء الحماة، فدارت حول هذه الحيوانات الرهيبة معارك ضارية، أريق فيها الغزير من الدماء وأزهق خلالها الكثير من الأنفس، فصبر المسلمون وصابروا وتجلدوا لعدوهم وجالدوا حتى أطاحوا بحماة الفيلة واحدا بعد آخر، فإذا هم بين قتيل أو جريح أو ناكص على الأعقاب. لكن هذه الحيوانات الشرسة ما كادت ترى أن حماتها قد انفضوا عنها حتى استوحشت وهاجت وهجمت على صفوف المسلمين كأنها الحصون المتحركة، وجعلت تضرب بخراطيمها الطويلة ذات اليمين وذات الشمال، فلا تبقي أمامها أحدا ولا تذر، ولم تكن لتؤثر فيها ضربات السيوف، ولم تكن لتنال منها طعنات الرماح، وما كانت النبال إلا لتزيدها ثورة وهيجانا. شعر سعد بن أبي وقاص بالكارثة التي توشك أن تحيق بالمسلمين بسبب هذه الفيلة، وأيقن أنه إذا لم يقض عليها فسيصاب المسلمون بهزيمة لا تقوم لهم بعدها قائمة. وكان أشد هذه الفيلة وطأة على المسلمين الفيل الأبيض، وهو فيل يزدجرد ملك الفرس، ثم الفيل الأجرب الذي لا يقل عنه هولا، وكانت الفيلة الأخرى تتبعهما كأنهما قائدان لها. استشار سعد بن أبي وقاص جماعة من الفرس الذين أسلموا، استشارهم في أمر هذه الفيلة وسألهم عن مقاتلها، فقالوا: افقأوا عيونها واقطعوا خراطيمها فتفشل وتذهب ريحها. فأرسل إلى القعقاع بن عمرو وأخيه عاصم وقال: اكفي المسلمين الفيل الأبيض. وأرسل إلى اثنين جلدين من بني أسد وقال: عليكما بالفيل الأجرب. ترجل القعقاع وأخوه عاصم عن جواديهما، واندفعا يشقان الصفوف في اتجاه الفيل الأبيض، حتى إذا أصبحا قاب قوس منه أو أدنى، سدد القعقاع رمحه إلى عينه اليمنى، بينما تكفل أخوه بعينه اليسرى، وأهويا على عينيه برمحيهما في لحظة واحدة، فإذا برمحيهما يغيبان في محجريه، والمحجر من العين ما أحاط بها، فنفض الحيوان الرهيب رأسه من شدة الألم نفضة ألقت بفياله على الأرض، وداس في بطنه فصرعه، ثم إن الفيل دلى خرطومه إلى الأرض ليتحسس به طريقه بعد أن فقد بصره، فوثب عليه القعقاع وقطعه بسيفه قطعا، وحمل الفارسان الأسديان على الفيل الأجرب ففقعا إحدى عينيه وأصابا خرطومه إصابة بالغة، فارتد على صفوف الفرس هائجا مائجا، ومضى يفتك فيهم فتكا ذريعا، فنخسوه فانقلب إلى صفوف المسلمين، فوخزه المسلمون فعاد من حيث أتى، ثم طفق يهرول جيئة وذهابا ويصيح كالخنزير من شدة الألم، ثم اندفع نحو النهر ووثب فيه، فتبعته الفيلة الأخرى ووثبت وراءه، وطرحت فيالتها ذات اليمين وذات الشمال. كان للقضاء على الفيلة أثر كبير لدى المسلمين وعدوهم على السواء. أما المسلمون فأيقنوا بعون الله ووثقوا بنصره إذا هم صبروا وصابروا وأرخصوا الدماء في سبيل الله. وأما الفرس فعوضوا عن الفيلة بالإمدادات الضخمة التي أمدهم بها ملكهم يزدجرد، فشدت من عزائمهم شدا. أقبل الفريقان على القتال إقبال العطاش على الماء، ودارت بينهما رحى معركة ضروس تطحن الرجال والسلاح طحنا. ولما دج الليل ولف الكون بشملته السوداء، لم يضع أي من الفريقين سلاحه كما كانا يفعلان كل ليلة، وإنما وصلا قتال النهار بقتال الليل، حتى لكأن كل منهما قد عزم على أن لا يلقي السلاح إلا إذا دارت الدائرة على عدوه. وبسبب من هذا العزم الذي عزم عليه المتقاتلون، وبسبب الظلام الذي خيم على الكون، وبسبب الغبار الذي غطى ساحة المعركة، خرج الأمر من يدي سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين، كما خرج من يدي رستم قائد جيش الفرس، وفقدا سيطرتهما على جيشيهما. وقد عرف سعد أن القعقاع بن عمرو زحف على الفرس من غير إذنه، فتخوف على جند المسلمين من أن تصيبهم كارثة، لكنه لم يملك سوى أن قال: اللهم اغفر للقعقاع بن عمرو وانصره، اللهم إني قد أذنت له وإن لم يستأذني. وقد زاده جزعا على جزعه أنه رأى قبائل العرب تزحف وراء القعقاع الواحدة تلو الأخرى، فهذه أسد تندفع بقضها وقضيضها، وتلك بجيلة تزحف بخيلها ورجلها، وهذه كندة تقبل، وتلك النخع تحمل. فلم يجد بدا من أن يكبر تكبيراته الثلاث إذانا بالهجوم العام، فهجم المسلمون جميعا. أسعر الجيشان المتقابلان لظى معركة مستطيرة الشرر، فلا ترى في عتمة الليل غير عيون كالجمر تدور في المحاجر، ولا تسمع غير همهمة كالزئير تنبعث من الحناجر، ولا تبصر غير الشرر المتطاير من وقوع النصال على النصال. ولما تنفس الصبح عن تلك الليلة الليلاء التي دعيت بليلة الهرير، والهرير هو صوت الكلب دون النباح، وكان الإعياء قد بلغ بكل من الفريقين غايته، فالسواعد قد كلت، والعزائم قد وهنت، والسيوف قد تثلمت، وتمنى كل من الفريقين أن يضع السلاح طلبا للراحة ولما يكتب له النصر. عند ذلك وقف القعقاع بن عمرو في صفوف المسلمين وقال: يا معشر المسلمين، إن النصر سيكون بعد ساعة لمن يثبت على القتال منكم أو من عدوكم، فكونوا أنتم الذين تصبرون هذه الساعة. ثم شد مع طائفة من خواص رجاله على معسكر الفرس، فشد المسلمون لشدته. لم ترتفع شمس ذلك اليوم عاليا حتى كانت صفوف الفرس تترنح تحت وطأة هجمات المسلمين، وهبت على ساحة المعركة ريح عاصفة أطارت قبة سرير رستم من فوقه وقذفت بها إلى النهر، فاندفع القعقاع ومن معه نحو السرير ليفتكوا بصاحبه، فقفز رستم عنه، ولما رأى أن جند المسلمين قد أوشكوا أن يطبقوا عليه ألقى بنفسه في النهر، فانقض عليه أحد رجال القعقاع وفلق جبينه بالسيف فلقتين، ثم صعد على سريره وجعل يصيح: قتلت رستم ورب محمد، قتلت رستم ورب الكعبة. لقد كان مصرع رستم خاتمة لأعظم معركة غيرت وجه التاريخ، وكان القعقاع بن عمرو هو بطل هذه المعركة الفذة غير منازع. رضي الله عن القعقاع بن عمرو ذلك البطل الشجاع الهمام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.